صحيح. اشمعنا بقى قضية الاستدامة والابتداء؟ الان هو ابتدأ عقدا جديدا، لا، ومن عمل ايه؟ استدام عقدا. المطلقة الرجعية من حق زوجها ان يراجعه، ده بس مش عقد جديد، ده بيستديم. والقاعدة ان الاستدامة اسهل من الابتداء، زي ما قلنا في الطيب كده، استدامة الطيب لكنه لا يبتدئ الطيب. قال وتصح الرجعة. هذا السابع. الثامن الجماع. قال المؤلف وان جامع، يعني المحرم سواء كان قبل التحلل الاول فسد نسكهما. عندنا تحللان، تحلل الاول وتحلل الثاني، وسياتي تفصيله ان شاء الله. ان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكه. وهنا بقى لازم نفرق بين الفاسد والباطل. هنا في تفريق بين الفاسد والباطل. الاحرام يبطل بالرده والعياذ بالله، لكن هذا الاحرام الذي جامع فيه قبل التحلل الاول ما تقولش عليه باطل، تقول عليه ايه؟ فاسد. يعمل ايه في الفاسد ده؟ بيقول لك هو آثم وحيمضي فيه، حيكمله وعليه الفدية ويقضيه من العام القادم وجوبا، يعيده تاني بس يكمله، مش فاسد بقى ويرجع بلده، لا، نقوله كمل وعليك ايه؟ فدية، وعليك كمان انك تعيده السنة الجاية وجوبا السنة الجاية، مالكش اختيار فورا يعني. يبقى الجماع. قال وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. من الاثنين دول بيتكلم على ايه؟ الذي جامع والتي جمعت. طب الكلام ده حتى لو بعد الوقوف في عرفة، ايوه حتى لو بعد الوقوف في عرفة، بل اما تحللش التحلل الأول، يعني عمل اثنين من ثلاثة وسيأتي ان شاء الله، حتى لو وقف في عرفة وبعد الوقوف في عرفة بيت في مزدلفة ووقع في هذه المصيبة، نقول وإن كان الحج عرفة برضو الحج فاسد. فاسد لا يجزئك عن حجة الإسلام، لابد أنك تعمل إيه؟ تعيده السنة الجاية. بسنة من باب أولى طبعا. لا، في الأمرين فاسد. قبل التحلل الأول إن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. مش تقول لي حتى لو زنا، ده بيقولوا لا فرق بين العامد والناسي والساهي والذاكر والناسي. يعني انا متعمد ولا مش متعمد، عالم او جاهل، فاكر او ناسي، كله سواء. قال بعد ان بين، قال فسد نسكهما، هذا الاول ما يترتب على الجماع، فسد نسكهما قبل التحلل الاول. الثاني ويمضيان فيه، الاثنين يكملوا ما يرجعوش بلدهم، يكملوا الحج الى اخره، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. حاجة التالتة، يبقى ثلاث حاجات، فساد النسك، المضي فيه، الثالث يقضيانه ايه؟ ثالث عام، وعليهما ايضا فدية. قال ثم ذكر المحظور التاسع فقال وتحرم المباشرة. المباشرة هنا يعني دون الفرج، بان جامعها لكن ليس في فرجها، وطئها في غير فرجها، او قبلها او ضمها او نظر اليها لشهوة، كل ده يدخل في الايه؟ في المباشرة طبعا. فانزل، والا فان لم ينزل فلا شيء عليه، هو آثم لكنه لا فدية عليه. الكلام هنا المباشرة حيث انزل. قال التاسع المباشرة وتحرم المباشرة. طب قبل ان نتكلم عن التاسع معذرة، احنا قلنا المحظور الثامن الجماع قبل التحلل الاول، فيه فساد النسك ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام. طب ماذا لو كان بعد التحلل الاول؟ لم يفسد النسك، لم يفسد نسك، انتحل التحلل الاول لم يفسد نسك. يعني مثلا رمى جمرة العقبة وحلق، عمل اثنين اهو، رمى جمرة العقبة وحلق راسه ولم يطف طواف الافاضة يعني، ثم جامع، حل له كل شيء بعد التحلل الاول الا النساء، يعني يتطيب ويلبس المخيط ويعمل كل حاجة ويحلق شعره ويقلم اظافره، كل اللي عاوز يعمله يعمله الا الايه؟ النساء. فلو جامع النسك لا يفسد، ولكن عليه شاة، عليه شاة يعني يذبح شاة. قال التاسع وتحرم المباشرة، يعني مباشرة الرجل للمرأة دون الفرج،